كنا بدأنا في درس ماض الكلام على آخر فصل كتبه الإمام النووي في مقدمته في ضبط أسماء الرواة وبيان مشتبه أو الاشتباه في الأسماء المتشابه في الأسماء من حيث التشابه في الرسم والاختلاف في النطق حيث يجري على هذه الأسماء شيء من التحريف أو شيء من التصحيف. والتصحيف عند علماء الحديث بل عند علماء اللغة أن يغير في نقط وفي إعجام الكلمة، فيهمل المعجمة أو يعجم المهملة، هذا ما يسمى بالتصحيف. وأما التحريف فهو التغيير في حركات وشكل الكلمة، فيكبر الاسم المصغر أو يصغر الاسم المكبر أو يغير في الحركات فيكسر المنصوبة أو المفتوحة ويضم المكسور. ولذلك عني الإمام النووي رحمه الله تعالى في إعطاء أمثلة كثيرة من هذه الأسماء المشتبهة والتي ترد في كتاب الإمام مسلم حيث غالبها من أسماء الرواة، إلى أن يضبطها الضبط الدقيق بحيث إذا مر بها القارئ يتجنب الوقوع في الخطأ فيها. وقد رتبها رحمه الله تعالى وفق حروف المعجم، وقد وصلنا في الدرس الماضي في هذه الأسماء عند حرف الحاء حيث قال: ومنه، يعني ومن هذه الأسماء، حارثة. هذا الاسم كل ما يمر بك في كتاب الإمام مسلم فكله بالحاء والمثلثة، إلا اسم جارية ابن قدامة فهو بالجيم والياء، والأول بالحاء والثاء. وقد وضعنا في الحسبان أن جل هذه الأسماء كانت تكتب بدون إعجام وبدون تنقيط، فمن هنا يقع فيها التصحيف والتحريف. قال: ومنه حارثة كله بالحاء والمثلثة، يعني بالثاء، الحرف الذي عليه ثلاث نقاط يقال فيه المثلثة، وهو خاص بحرف الثاء حيث لا يوجد حرف من حروف اللغة العربية فيه ثلاث نقاط إلا حرف الثاء. قال: إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية فبالجيم والمثنات يعني من تحت. المثنات والحرف اذا قيل فيه مثنات يعني اذا اطلق يراد به الياء، وان اشترك معه حرف التاء، لكن في الغالب اذا كان الحرف تاء يقيدونه بالفوق او بالفوقية، يقول مثنات فوقية او مثنات من فوق. فان اطلق لفظ المثنات اريد به حرف الياء. قال ويزيد بن جارية في بالجيم والمثنى. ومنه يعني ومن الكلمات كلمة جرير كله بالجيم والراء المكررة إلا حريز بن عثمان وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي. قال جرير بالجيم وبالراء المكررة إلا حريز ابن عثمان فهو بالحاء المهملة وبالراء وبالزاي المعجمة. وهكذا أبا حريز، وهذه كنية عبد الله بن الحسين، قال الراوي عن عكرمة فتضبط بالحاء فبالحاء والزاي آخرا يعني آخر الأحرف المكتوبة، لأن الحرفين الراء المكررة إحداهما راء والأخرى زاي. قال ويقاربه حدير أو حدير بالحاء والدال والد عمران بن حدير، يعني هذا أيضا قد يقع فيه اشتباه بين جرير وحدير، خصوصا لو مدت شرطة الدال قليلا ربما قرأها الإنسان راء فيقرأها جرير وهي حدير. قال والد عمران بن حدير والد يزيد وزياد يعني ابن حدير والد زيد وزياد. ومنها او من هذه الكلمات حازم كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير اسمه محمد بن خازم محمد بن خازم بالخاء والزاي، لأن الأصل حازم وهذا خالف. إن كتب عندكم حازم فهو خطأ، وصوابه محمد بن خازم بالخاء والزاي. قال فبالمعجمة، وأعتقد أن هذا ضبط ما بعده ضبط، لأن الخلاف بين الحاء والخاء، فهو محمد بن خازم. قال ومنه حبيب حدير، نعم، ومنه حبيب قال كله بالحاء المهملة إلا خبيب ابن عدي وخبيب ابن عبد الرحمن وخبيبا غير منسوب يروي عن حفص بن عاصم. وخبيبا هذا غير المنسوب، قال كنيته ابن الزبير. قال ومنه حبيب، حبيب كله بالحاء إلا الظاهر خبيب ابن عدي وخبيب ابن عبد الرحمن. قال وخبيبا غير منسوب عن عبس بن عاصم، يعني يروي عن عبس عن حفص بن عاصم. قال وخبيبا كنيته ابن الزبير، خبيب كنية ابن الزبير اللي هو عبد الله، عبد الله ابن الزبير يكنى بأبي خبيب، فبضم المعجم يعني مصغر، خبيب بضم المعجم اللي هي الخاء. وأما الأسماء السابقة فهي خبيب مكبر، لكن عبد الله بن الزبير يكنى بخبيب بأبي خبيب اسم مصغر. هذا ما قصده بقوله وخبيبا كنية ابن الزبير فبضم المعجمة. قال ومنه حيان كله بفتح الحاء وبالمثنات، حيان يعني بالياء، حاء وياء، وهو حيان. قال إلا خباب بن منقذ، إلا خباب ابن منقذ، والد واسع بن خباب، وجد محمد بن يحيى ابن خباب، وجد خباب بن واسع بن خباب. ففرق بين خباب وحيان. وإلا خباب بن هلال منسوبا يقال ابن هلال، وغير منسوب يقال خباب. يروي عن شعبة يعني ابن الحجاج، ووهيب وهمام يروي عن هؤلاء الثلاثة وغيرهم، فبالموحدة وفتح الخاء. هذا فيما من اسمه خباب حيث يشتبه مع حيان، خصوصا اذا رسمناهما من غير اعجام. نعم. ها الياء سمعت انها اهل حروف الياء اخر حروف، وهي ما في اثبات ولا نقول. فين وصفها بان اخر الحروف؟ اي هذا ضبط، احد وجوه الضبط. كيف ما في التباس؟ هذا لو ضبطها بقوله اخر الحروف تقول هذا الكلام، لكن الموجود بين ايدينا عندنا حيان وخباب. لو تصورت الرسمتين بدون اعجام تجد ان الرسم واحد، فهو اراد ان يبين فقال حيان بالحاء المهملة وبالمثنات، وخباب بالخاء المعجمة وبالموحدة، ففرق بين الاثنين. لكن لو ضبط وقال بآخر الحروف ربما زال كثير من الإشكال. خباب بالخاء والباء. قال وإلا حبان ابن العرقة، أي أيضا هو يشتبه مع حيان، حبان وحيان، حيث الحاء في الكل مهملة لكنها في الأولى مثنات تحتية وفي الثانية باء موحدة. حبان بن العرقة وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوبا وغير منسوب، يروي عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله وابن المبارك قال فبالموحدة وكسر الحاء. ومنه خراش قال كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة، ربعي بن حراش، خراش وحراش. ومنه حزام قال في قريش بالزاي وفي الأنصار بالراء، يعني هذا الاسم إذا جاء عند القرشيين فهو حزام كحكيم بن حزام، وأما عند الأنصار فيسمونه حرام كجابر بن عبد الله ابن حرام. فيمكن تمييزه من خلال معرفة نسبة هذا الراوي، فإن كان قرشيا فهو بالزاي، وإن كان أنصاريا فهو بالراء. قال ومنه حزام في قريش بالزاي وفي الأنصار بالراء. ومنه حصين قال كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، يعني اسم مصغر حصين، إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح حصين، وهذا أيضا مما يقع فيه الاشتباه. والفرق بين حصين وحصين هذا من باب التحريف وليس من باب التصحيف، من باب التحريف أن تنطق حصينا حصينا، لأن الاختلاف يكون في الحركات. قال إلا حصين ابن إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح، وإلا أبا ساسان اسمه حضين ابن المنذر فبالضم والضاد، ومعجمة فيه بالضم حو والضاد حضين، والضاد معجمة فيه يعني لا تقراه حصين. فعندنا أبا ساسان اسمه حضين ابن المنذر، هو مثل حصين من حيث التصغير، ويختلف عنه فالأول الحاء فيه مهملة والثاني الحاء فيه معجمة، الضاد فيه معجمة، الحاء في الاثنين مهملة لكن الخلاف في الضاد، في الأولى مهملة حصين وفي الثانية معجمة حضين. هنا يكون الخلاف تصحيف حصين وحضين. قال حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه. ومنه حكيم قال كله بفتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم ابن عبد الله ورزيق ابن حكيم فبالضم وفتح الكاف، هنا تصغير وتكبير حكيم وحكيم. ومنه يعني ومن هذه الأسماء رباح كله بالموحدة إلا زياد ابن رياح فبالياء، رباح ورياح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في اشراط الساعة، يعني وحديثه وقع في كتابي او في باب اشراط الساعة، فبالمثنات عند الاكثرين. وقاله البخاري بالوجهين، يعني رواه عن زياد بن رباح وزياد بن رياح. وهكذا نجد في اسم احد اجداد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب بن عمرو بن زيد بن نفيل بن رياح، فهو بالياء المثنات. قال: وقاله البخاري بالوجهين المثنات والموحدة، يعني بالياء وبالباء. ومنه زبيد قال بضم الزاي وفتح الموحدة ثم مثنات، هو زبيد بن الحارث، ليس فيهما غيره، ليس فيهما يعني في الصحيحين من يسمى بزبيد إلا زبيد بن الحارث. وأما زبيد، وأما قال زبيد بضم الزاي وكسرها زبيد وزبيد زبيد زبيد زبيد، فلا يقال بضم الزاي، كسر ماذا؟ يقال زبيد وزي زبيد زبي زبيد. وأما زبيد بضم الزاي وكسرها وبمثنات مكررة، ها زيد مثنات مكررة زيد أو زيد بضم الزاي ويا أين، وليست إحداهما باء والأخرى يا، وإنما كلا الحرفين يا، فيقال زيد وزيد. قال: وأما زيد فبضم الزاي وكسرها وبمثنات مكررة. وأظن هذا رسمت عندكم خطأ، رسمت زبيد، وصوابها زيد بيا أيني. قال: بضم الزاي وكسرها وبمثنات مكررة، فهو ابن الصلت في الموطأ، وليس له ذكر فيهما، يعني هذا الاسم جاء في موطأ الإمام مالك ولم يخرج له الشيخان، ولذلك لم يذكر في الصحيحين زيد، إما بالضم زيد وإما بالكسر زيد. قال: ومنه الزبير كله بضم الزاي، يعني مصغر زبير، إلا عبد الرحمن ابن الزبير، إلا عبد الرحمن ابن الزبير، وهذا صاحب القصة المشهورة الذي جاءت امرأته تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تفارقه، فكان اسمه عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح، فيقال فيه الزبير ولا يقال فيه الزبير. قال: ومنه يعني ومن الأسماء زياد، كلمة زياد كله بالياء إلا أبا الزناد فهو بالنون، ومنه سالم كله بالألف ويقاربه سلم ابن زرير أو سلم ابن زرير بفتح الزاي وسلم ابن قتيبة وسلم ابن أبي الذيال وسلم ابن عبد الرحمن فبحذفها يعني بحذف الألف بين السين واللام فيقال سالم ويقال سلم. ومنه أي ومن الأسماء سريج بالمهملة والجيم ابن يونس سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم فبالمعجمة والحاء. ومنه ومن عداهم فبالمعجمة والحاء يعني شريح. هؤلاء الثلاثة سريج بن يونس وسريج بن النعمان وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم يعني وأما غيرهم فبالمعجمة يعني شريح أو شريج بالمعجمة والحاء يعني شريح. ومنه سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها. أما عمرو بن سلمة هذا الذي كان قد تعلم شيئا من القرآن وهو صغير ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كانوا يقدمونه يصلي بهم وكان يلبس قميصا لا يغطي عورته إذا سجد يقول فخاطوا لي قميصا واسعا فما أدري بأيهما أنا أشد فرحا أبالإمامة أو بالقميص. اسمه عمرو بن سلمة. وهكذا قبيلة الأنصار التي كانت تقطن قريبا من مسجد القبلتين مسجد بني سلمة ينسب إليهم ولما أرادوا أن يرحلوا من ذلك الموضع إلى مكان قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم. فهؤلاء يضبطون بسلمة ومن عداهم سلمة بفتح اللام. قال ومنه سلمة كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه وبني سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرها. وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان يقال عبد الخالق بن سلمة وعبد الخالق بن سلمة. ومنه يعني ومن الأسماء سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي فإنه مكبر وليس مصغرا. وكذلك ابن عامر سلمان بن عامر والأغر اسمه سلمان وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفها يعني الياء. ومنه سلام قال كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي من مسلمة بني إسرائيل فاسمه عبد الله بن سلام، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، فيضبط بالتخفيف وليس بالتشديد، يقال سلام ولا يقال سلام. قال: وشدد جماعة شيخ البخاري، بعضهم قال اسمه محمد بن سلام يعني على الجادة، ونقله صاحب المطالع عن الأكثرين. قال: والمختار الذي حققه المحققون، والمختار الذي قاله المحققون التخفيف محمد بن سلام. قال: ومنه سليم كله بضم السين يعني مصغر، إلا سليم بن حيان فبفتحها، سليم بن حيان. ومنه شيبان، قال كله بالشين المعجمة وبعدها ياء ثم باء، اسمه شيبان، لكنه قد يشتبه بكلمة سنان ويقاربه سنان بن أبي سنان وسنان بن ربيعة وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان ضرار وأم سنان، وكلهم بالموحدة بعدها نون، وكلهم بالمهملة بعدها نون. أحسن. والمراد بالمهملة يعني السين. ومنه عباد كله بالفتح وبالتشديد، عباد إلا قيس ابن عباد فبالضم والتخفيف، قيس بن عباد. ومنه عبادة كله بالضم إلا محمد ابن عبادة شيخ البخاري فبالفتح ابن عبادة. ومنه عبدة كله بإسكان الباء إلا عامر ابن عبدة وبجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان، والفتح أشهر عبدة وعبدة. قال: والفتح أشهر. ها؟ ومنه عبدة كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة وبجالة ابن عبدة. ماذا أصنع لكم؟ نسخة عندكم فيها خطأ. بجالة، بجالة بالباء والجيم والألف واللام والتاء، بجالة ابن عبدة ففيهما الفتح والإسكان والفتح أشهر. ومنه عبيد كله بضم العين يعني مصغر، ومنه عبيدة كله بالضم إلا السلماني فاسمه عبيدة. نعم. بني سلمة هذاك بني سليم هم الذين يقال فيهم السلمي، وهؤلاء غير بني سلمة. بني سلمة النسبة إليه سلمي، سلمي. وأما بنو سليم فالنسبة إليهم سلمي. هنا قال: ومنهم عبيدة كله بالضم إلا السلماني عبيدة. عبيدة السلماني هذا الذي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وابن سفيان عبيدة بن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة فبالفتح. ومنه عقيل ومنه عقيل قال كله بفتح العين إلا عقيل بن خالد يعني فبالضم. ويأتي كثيرا عن الزهري غير منسوب قال عقيل عقيل عقيل عن الزهري. وإلا يحيى ابن عقيل وبني عقيل فبالضم. ومنه عمارة كله بالعين. ومنه واقد كله بالقاف يعني عمارة ما في ما يشتبه بغيره. وهكذا واقد. هذا ما يتعلق بالأسماء. قال وأما الأنساب فمنها الأيلي كله بفتح الهمزة وإسكان المثنات. ولا يرد علينا شيبان بن فروخ الأبلي بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم. ذاك الأبلي والأول الأيلي. فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوبا وإنما جاء في صحيح مسلم ماذا؟ قال حدثنا شيبان بن فروخ. فحيث إنه لم ينسب لا يرد هذا الإشكال. ومنها البصري قال كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة. يقال البصري والبصري نسبة إلى البصرة. إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري فهو بالنون وليس بالباء النصري. مالك بن أوس بن الحدثان وعبد الواحد النصري وسالما مولى النصريين فبالنون. ومنها الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت فاسمه التوزي التوزي وليس الثوري. ومحل الاشتباه هو ما بين ثوري وتوزي. فبالمثنات فوق فبالمثنات فوق وتشديد الواو التوزي المفتوحة وبالراء وبالزاي هكذا. ومنه الثوري كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي فبالمثنات فوق يعني التاء وتشديد الواو المفتوحة التو وبالزاي التوزي. ومنها الجريري قال كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهما إلا يحيى بن بشر شيخهما يعني شيخ البخاري ومسلم فبالحاء المفتوحة يعني يحيى بن بشر الحريري وليس الجريري. ومنها الحارثي قال بالمهملة والمثلثة ويقاربه سعيد الجاري بالجيم وبعد الراء ياء مشددة الجاري. ومنها الحزامي كله بالزاي. وقوله في صحيح مسلم في حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحزامي قيل بالزاي وقيل بالراء يعني الحرامي أو الحرامي، وقيل الجذامي أو الجذامي بالجيم والذال المعجمة، فهذا محل خلاف، هل هو نسبة إلى حزام فيقال حزامي، أو نسبة إلى حرام فيقال حرامي، أو نسبة إلى جذام فيقال جذامي. ومنها السلمي في الأنصار بفتح السين إلا هو السلمي، السلمي، وفي بني سليم بضمها السلمي. ومنها الهمداني أو الهمداني، قال بإسكان الميم وبالدال المهملة همداني، فهذه ألفاظ نافعة في المؤتلف والمختلف. قال وأما المفردات يعني الأسماء التي لا شبيه لها وجاءت مرة واحدة، كأن يأتي الاسم مرة واحدة في كتاب مسلم أو في كتاب البخاري ومسلم، فهي كثيرة فلا تنحصر، وستأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى مبينة. وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه إن شاء الله تعالى مختصرا احتياطا وتسهيلا. ثم ختم المصنف المقدمة بإشكال يرد يقول سؤال: قلت الثاء سمي مثلثا لأن هناك لا يوجد حرف له ثلاث نقاط، أحسن، فأما الشين أليست مثلثة أيضا؟ نعم، لكن هناك فرق بين السين والشين، لأن الحرفين السين والشين أحدهما مهمل والآخر معجم، مهمل ومعجم، لكن عندنا الحروف المتشابهة التي هي قريب من الثاء عندنا أربعة حروف: الباء والتاء والثاء والياء، ويمكن تضيف إليها حرفا خامسا وهو النون، فهذه خمسة حروف تتشابه في الرسم. أما الباء فيقال فيها الموحدة، وأما التاء فيقال فيها المثنات من فوق، والثاء حيث تفردت فيقال فيها المثلثة، والنون يقال فيها الموحدة من فوق، والياء يقال فيها المثنات. الباء مرت بنا من أول، قلنا الموحدة تتميز عن غيرها من هذه الحروف الخمسة بأن عليها ثلاثة نقاط قيل فيها ليه المثلثة. وأما الشين فلا يقال فيها مثلثة، وإنما يقال فيها معجمة لأنها تقابل السين الذي هو حرف إيه مهمل. يقول فصل: تكرر في صحيح مسلم قوله قال حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان، هكذا يقع، هكذا يقع في مواضع كثيرة في قوله حدثنا فلان وفلان. الأصل أن فلان وفلان وقع في مكان رفع لأنهم فاعل حدث، حدثنا فلان وفلان، فإذا أراد أن يضمر عنهما أو يؤكد لفظهما الأصل أن يقول كلاهما، لكنه جاء كليهما على أنه في حالة النصب أو في حالة الجر. قال في أكثر الأصول كليهما بالياء، وهو مما يستشكل من جهة العربية، وحقه أن يقال كلاهما بالألف، ولكن استعماله بالياء يقول صحيح، وله وجهان: أحدهما أن يكون مرفوعا تأكيدا للمرفوعين قبله، ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة، يعني أن يقال حدثنا فلان وفلان كليهما لمن ينطق كلمة كلي أو كلا على أنها فيها إمالة، مثل كلمة والضحي، هذه الإمالة إذا لزمت هذه الكلمة فيقال كليهما، فيعرابها في محل رفع وترفع بالألف، لكن لما كانت الألف مائلة رسمت ياء، فيبقى قوله كليهما على الرفع. هذا ما قصد بقوله أن يكون مرفوعا تأكيدا للمرفوعين قبله، ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة، ويقرأ بالألف كما كتب الربا، والربا كتبت بالألف وبالياء. فإذا في حالة القراءة نقول حدثنا فلان وفلان كلاهما وإن رسمت بالياء، مثل رسم الربا في المصحف كتبت بالألف المقصورة، يعني بالياء، مع أنها تنطق بالإيه؟ بالألف. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لو لاحظنا في رسمها في المصحف نجدها بالألف المقصورة، يعني بالياء، لكنها في حالة النطق تنطق ألفا. الذين يأكلون الربا، فالرسم لم يغير في حال من حالة النطق. هو الأصل أنه يبقى على بدون يعني تقدير، الأصل أن يبقى الأمر بدون تقدير. قال: ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة، فيقرأ بالألف كما كتب الربا، كتبوها الربا بالياء بالألف والياء، ويقرأ بالألف لا غير. والوجه الثاني أن يكون كليهما منصوبا ويقرأ بالياء، ويكون تقديره أعني كليهما. وهذا ما يسره الله تعالى من الفصول، ونشرع الآن في المقصود، والله تعالى الموفق.